موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة تربوية عنوانها من حقوق العلماء الدعاء لهم والثناء عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فإذا كان هذه المخلوقات غير المكلفة تدعو للعلماء، يصلون يعني يدعون للعلماء، الحوت والسمك يعني والنمل، فمن باب أولى أن ندعو نحن للعلماء وأن نثني عليهم لحقهم علينا. ومن صور الدعاء للعلماء والثناء عليهم الترحم على ميتهم والدعاء له ونشر علمه بعد موته، ونشر علمه بعد موته. وأيضا من الدعاء لهم والثناء عليهم تخصيص حيهم وميتهم بالدعاء، لا سيما في المواضع الشريفة: الحج، العمرة، الصلاة، قيام الليل، نحو ذلك، نخصهم بالدعاء في هذه الأوقات الشريفة. أيضا من ذلك ذكر محاسنهم بين الناس وستر معايبهم ليكثر الدعاء والثناء عليهم عند الناس. نسأل الله تعالى أن يغفر لمشايخنا وعلمائنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.